أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في الذين يدعون الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلهم هذا مشروع؟ لا، هذا ممنوع وليس مشروع. إذا جئت وصليت وزرت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، اذهب إلى أي مكان في المسجد وصلي وادعو كما شئت، ادع الله، فلا تقف عند القبر تدعوه. هذا هو الذي نحذر منه. كونك تدعو عند القبر معناه أنك معتقد بأن الدعاء عند القبر له ميزة، والصحيح لا. الميزة هو أن تستقبل القبلة وتدعو الله في أي مكان، ولا تقف عند القبر وتدعو عنده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يبيح الدعاء لأصحاب القبور؟ لا، من يدعو أصحاب القبور فهو مشرك، فكيف تصلي خلفه؟ صلاته باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذي يصلي الذي يدعو أصحاب القبور مشرك، والمشرك لا يقبل منه أي عمل، فكيف تصلي وراءه؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ الشبهات هو الشيء اللي ما تدري أنت هو حلال أو حرام. فمن الورع ومن النزاهة وكمال الإيمان أنك إذا شككت في شيء ما تدري جائز أو غير جائز، حلال أو حرام، تجتنبه، لأنه أحوط لك وأسلم لدينك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني اترك الشيء الذي فيه شك وخذ الشيء الذي لا شك فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفونه محرمة عليه الصدقة، كان يمشي مع أحد أصحابه فوجد تمرة واقعة في الأرض، فقال للذي معه: خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. يقول أخشى وهي تمرة واحدة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها لأكلتها. تمرة واحدة، لأن فيها شبهة، ما يدري هل هي من تمر الصدقة أو لا. فأنت إذا شككت في الأمر، في معاملة تجارية أو غيرها، في مال ما تدري حلال أو حرام، اتركه، لأن فيه شبهة. الحلال بين والحرام بين، لكن إذا شككت في أمر، في معاملة من المعاملات التجارية، في مال جاءك ما تدري أحلال هو أم حرام، اتركه. هذا هو النزاهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مسجد نمرة في عرفة أم خارج عرفة؟ يقولون إن طرفه من جهة عرفة في عرفة، وآخره ليس من عرفة، التحديده ما أدري. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف للإنسان أن يقول أنا أحب الله ورسوله أكثر مما سواه؟ كيف للإنسان أن يقول أنا أحب الله ورسوله أكثر مما سواهما ثم يقول إن فلان خليلي؟ إذا كان يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، فمعناه لا يجوز له أن يتخذ أحدا خليل، لأنه إذا كان يحب الله ورسوله فعليه أن يطيع الله ورسوله، يطيع الله ورسوله، ولا يفضل في قلبه أحدا أي مخلوق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال في الحديث الآخر ثلاث، يعني ثلاث خصال من كنا فيه، يعني من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. لكن ما الدليل على أنك صحيح تحب الله ورسوله؟ الدليل المتابعة. إذا كنت صحيح تطيع الله ورسوله في الأوامر واجتناب النواهي، مطيعا لله ورسوله أمرا ونهيا، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا تنصح الحاج بعد عودته من الحج؟ أنصحه بالاستقامة والاستمرار على طاعة الله، محافظة على الصلوات في الجماعة، والمحافظة على امتثال الأوامر كلها واجتناب المحرمات صغيرة وكبيرة. أنصحه بأن يقوم على أهل بيته ويوجههم إلى طاعة الله ويحافظ عليهم، وأن يطيع الله ورسوله في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، فإن من علامة قبول العمل أن تتبع الحسنة بالحسنة وتستمر على طاعة الله. قل آمنت بالله ثم استقم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة الاستمرار على طاعة الله حتى إن شاء الله تلقى ربك وأنت على ذلك. أما الذي إذا رجع من الحج فكأنه لم يفعل شيء، رجع إلى ما كان، معناه علامة أن حجه مردود. فمن علامة قبول العمل الاستمرار على طاعة الله والاستقامة على ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت بمنى ورأيت الرجال يدخلون مخيما للنساء. كنت بمنى نعم، ورأيت الرجال يدخلون مخيما للنساء، فقلت: من دخل على النساء قتلته، فهل علي شيء؟ لا، على كل حال لعلهم باب التهديد، ولا ليس لك حقا تقتل أحدا لا يستحق القتل. فأنت إذا كنت جنديا وأنت مأمور بالحراسة فعليك أن تمنع القتل، ليس ذلك لك، وليس لأحد أن يقتل أحدا بغير حق. لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولكن حافظ على ما أنت عليه، إذا كنت جنديا وأنت مسؤول فأنت حافظ بالأمر والنهي، وإذا عجزت نادي من هو أقوى منك شأنا من المسؤولين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يوجد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة؟ نعم، في حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر، يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج قسوة القلب؟ علاجه هو كثرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واجتناب المحرمات، فإن أكل الحرام أو شربه أو تناوله بأي وسيلة تملك المال الحرام من أسباب قسوة القلب. لأنه لا يرفع لك عمل إلى السماء ولا تستجاب لك دعوة إذا كنت ممن يتعامل بالمحرمات. فهذا من أشد أسباب قسوة القلب وظلم العباد أيتام أو غيرهم. فإذا اجتنبت هذه المحرمات فعليك بكثرة الذكر وتلاوة القرآن وكثرة الصلاة والإقبال على الله، يلين قلبك إن شاء الله وتدمع عيناك من خشيته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ هذا سنة، إن رفعت يديك طيب وإذا ما رفعت فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدنا في بعض الكتب هذا دعاء: السلام عليك يا رسول الله ممن وحاني، فهل هذا له أصل؟ إيش؟ يقول: السلام عليك يا رسول الله ممن وحاني. منن؟ ممن وحاني، هذا مكتوب. لا نعم، يقول: السلام عليك يا رسول الله ممن وصاني. ممن وصاني؟ وصاني نعم. السلام ممن وصاني. نعم. هذا على كل حال ما هي محرم، لكن أنا قلت لكم في الدرس إذا قال لك إنسان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ذاهب إلى المدينة، قل له أن صلي عليه هنا والملائكة تبلغه وذلك خير مني، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تصلني وتنالني في أي مكان وجدتم، وذلك عن طريق الملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.